بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إحنا كلها 7 دقائق وهنرتاح مع صلاة العشاء، فنجلس أولى 7 دقائق وهنرتاح. أنت قاعد بتسمع، اصبر. كل ما نقف 5 دقائق ينقلب المسجد الى يعني شروط سوئة. ليس من اداء المسجد رفع الصوت في المسجد، مكروه بالاجماع. رفع الصوت في المسجد مكروه بالاجماع، وحد رفع الصوت سماع من هو بجوارك اياه. حد رفع الصوت عند الفقهاء الاربعه، المذاهب الاربعه، سماع من بجوارك لهذا الصوت. إذا اللي جنبك سمع يبقى صوتك عالي، أخذت بالكراهة. فعلى طالب العلم أنه يتأدب بأدب ما يحمل من علم. كل 7 دقائق وحيقام صلاة العشاء، فحنقعد نستراح. الأسئلة في العقيدة الطحاوية، لا سيما لما دخلنا في المتسلسلات، استعجمها الكثير والكثير. فكل الأسئلة التي قرأناها كانت في هذه الجزئية بالخاص. يا ريت الشيخ تعيد التسلسل مرة ثانية. يا ريت الشيخ قضية التسلسل تعيد مرة ثانية. حتى في ورقة من الأوراق، يعني أخونا تقريبا بيداعبنا، حتى على الأقل التسلسل في المخلوقات. فأنا كنت نفسي أشوفه أسأله، يعني أنت عرفت التسلسل في صفات الله عز وجل؟ لأن المخلوقات أسهل، مش كده برضه ولا؟ فهل قضية التسلسل في صفات الله سبحانه وتعالى وضحت أكثر من قضية التسلسل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى؟ فإخواننا اللي تكتب الأسئلة، الله يكرمكم، اكتبوا الأسئلة على حدها. يعني أنت تكتب السؤال اللي أنت مش فاهمه، بلاش قضية الأسئلة اللي هي مالهاش لازمة. الله يبارك فيك. أثرنا في قضية العقيدة الطحاوية أن نوضح الجزئية في كل اعتقاد جلبه الإمام الطحاوي، ثم نذكر ما فيه من مسائل، وتكتب من خلفنا نقاط، حتى أن هذه النقاط إن رجعت إليها وقفت معها ففهمت مراد الإمام الطحاوي من عقيدته. سنراجع أولا على ما فات، ثم نبدأ في الجزئية الجديدة. لكن قبل المراجعة أحب أن أنا أقف وقفة يسيرة. ذكرت في مجلس أمس شرح لجزئيات وردت في العقيدة الطحاوية من باب الكلام ورده. يعني إيه الكلام ورده؟ الكلام في الصفات بالأخص، الأصل عند أهل السنة والجماعة أن الناس متفقون في ذلك، إلا من ظهر منهم خلاف هذا. فالأصل أنك تدين في الأسماء والصفات بما هو موجود في كتاب الله وسنة رسوله، ومن ظهر منه خلاف هذا استوقف، يخطأ، هذا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، فتقف معه وقفة. فقصدت في ذكر الكلام أن نبين القول والرد. إذا قالوا كذا فيوجب من كلامهم كذا، إذا قالوا كذا فيوجب من كلامهم كذا. ففي بعض الأسئلة وضحت أننا لما نرجع للكلام الأصلي مرة أخرى قد يغيب على بعض السامعين بعض النقاط التي تقر عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا خرجنا من جزئية معينة، بالأخص في قول المصنف ولا يعجزه شيء، وكيف أن الله سبحانه وتعالى تعلمنا من كتابه ومن سنة نبيه أن الإثبات يكون في التفصيل، أو التفصيل يكون في الإثبات، والنفي لا يكون إلا في الإجمال، فهذا نفي مفصل. فقلنا هذا من باب إثبات أو إقرار ما هو ثابت للنفي، فهو إثبات لصفة القدرة، إثبات لصفة القوة، إثبات لصفة الغنى. فكيف نجمع بين هذا وبين القاعدة التي تقول بالإثبات المفصل والنفي المجمل؟ لما دخلنا في هذا الكلام، إذا استطردنا في الحديث مع الكلام مع الفرق المخالفة ثم الرجوع مرة أخرى إلى مذهب أهل السنة والجماعة، هنا تحدث فجوة خلط، فيحدث سقط في الفهم بين هذا وبين ذاك، وكأن السامع لا يستطيع أن يقر بأن ما يقال هذا مذهب أهل السنة ولا هذا مذهب من مذاهب الفرق المخالفة. لهذا قلنا سنحدد الجزئية التي سنتحدث عليها في العقيدة الطحوية، ثم نبين معناها على حسب ما ورد في العقيدة الطحوية، ثم بعد ذلك نوضح المسائل الموجودة في كل جزئية. سنحاول أن نجمل بعض الجمل مع بعضها البعض المتفقة في الموضوع، ثم نقف معها وقفة، ثم نقرر هذه المسائل مرة أخرى. فنبدأ، أنا حبدأ من أول ما ذكر في الأسئلة. فالأسئلة ذكرت من أول قول المصنف: ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. هذه ثلاث جمل ذكر فيها المصنف ما يعتقده المرء في الله عز وجل من اعتقاد في الصفات في الجملة الأولى ولا شيء مثله، ومن اعتقاد في الإلهية في الجزئية الثانية، ومن اعتقاد في الجزئية الثالثة اعتقاد الإلهية ولا إله غيره، ومن اعتقاد في الربوبية في الجزئية المنتصف ولا شيء يعجزه. فكأن هذه الجمل الثلاثة، الأذان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أخ يسأل: ذكرتم عند شرحكم على الطحاوية أن قول الإمام خالق بلا حاجة، ورازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وواضع تحت الجملتين خط، ثم قال: قولكم هذا فهم لصفة القدرة يغنيك عن كل هذه الترهات، فهل الترهات ما تحته خط؟ مع العلم أني أعلم أن الترهات كلمة دم في حد علمي، والكلام محمود بما تحته خط، فمع العلم أيضا أني مستفهم ولست ناقل. أنا أرجع صاحب الورقة للتسجيل، والحمد لله كل ما قلت مسجل بالصوت والصورة. أنا ذكرت طرفا من أقوال أهل الكلام، فقلت أن أصلا هذه الترهات تعود على كلمات المخالفة ولا كلمات الطحوية؟ لو أن في الطحوية ترهات، ليه جاي من الخير نشرحها أصلا؟ فنرجع أخونا الكريم وابننا الكريم إلى التسجيل، وسيعلم ماذا نقصد بكلمة الترهات. وقفنا مع قول المصنف من بداية العقيدة الطحوية، وسأملي عليك جملا أولا في معنى ما تقرر عند الإمام، ثم المسائل التي وردت تحت هذه الجمل التي سنقف عليها، حتى إذا رجعنا إلى ما نقول يسهل علينا الرجوع. بدأ المصنف كما قلت بقوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. ثم بدأنا الكلام بقوله: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. قلنا هذه الجمل الثلاثة هي تفصيل لما يعتقد في الله عز وجل من ربوبية ومن ألوهية ومن أسماء وصفات، فقدم الأسماء والصفات لما لهم من عظيم الأثر ولما لهم من الأصل في هذه القضية، ثم تكلم عن الربوبية، ثم تكلم عن الألوهية أو الإلهية. في هذه الجمل الثلاثة عدة مسائل، اكتب من خلفي وراجع إن لم تدركني في الكلام ما هو مسجل، علشان ما سيكتب سيحفر في الأذهان. المسألة الأولى: أنا خصصت ثلاث جمل بس، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. قلت فيها مسائل. المسألة الأولى في قول المصنف: لا شيء مثله، هذا مأخوذ من قوله تعالى، هذا مأخوذ من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن قوله تعالى: هل تعلم له سميا. المسألة الثانية اكتب 1 2 ضروري مسألة، يعني لا شيء مثله راجع لنفي المماثلة أو التمثيل أو المثلية، الثلاث ألفاظ بمعنى واحد، التي تساوي الكيفية والوصف. معنى المثلية مساواة بين الكيفية والوصف بين المتماثلين. ولهذا لم تذكر المشابهة هنا، فالمشابهة ناقصة عن التمثيل. فالتشبيه نقص والتمثيل تمام، بين قوسين كده في الأسلوب، يعني أسلوب التمثيل وأسلوب التشبيه. في هذه الجمل أيضا مسألة أخرى، مسألة ثالثة مع ثلاثة، إثبات للصفات. الذي فيه عند أهل السنة التفصيل في الإثبات والنفي فيه إجمال. والقاعدة الأصلية عند أهل السنة في الكلام في الصفات تقول: القول في الصفات قول في الذات، والجملة الثانية نفي العجز عن الله عز وجل معلل بكمال قدرة الله لأن العاجز يحتاج والله سبحانه يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد وفيها مسائل المسألة الأولى النفي الوارد في الكتاب والسنة لا يراد به حقيقته وإنما يراد به كمال الضد وذلك لقاعدة أسماء الله غاية في الحسن وصفاته غاية في الكمال وقلنا هنا في الجزئية ولا شيء يعجزه وقلنا هنا أنه نفي مراد به كمال الضد لأنه نفي متعلق بالأشياء ولا إله غيره تساوي لا إله إلا الله ففي إعرابها لا نافية للجنس المسألة الأولى في إعرابها يعني لا نافية للجنس إله اسم لا بين قوسين كده لا إله بين قوسين لا إله في محل رفع مبتدأ وهناك محذوف تقديره حق وهو الخبر لا إله حق وإلا أداة استثناء وإلا أداة استثناء ولفظ الجلالة بدل عن الخبر ولفظ الجلالة بدل عن الخبر والعلة في البدلية أنه ما دخل مع الآلهة المنفية ثم قال المصنف رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام اكتب جمل تعرض فيها الطحاوي جمل تعرض فيها الطحاوي إلى مجموعة من صفات الله تعالى، أراد بالأولى قديم بلا ابتداء، أراد بالأولى قديم بلا ابتداء، تنزيه الخالق عما خلق، فهو خلق الزمان والزمان لا يحويه، وخلق المكان والمكان لا يحويه، وعبر عن ذلك في القرآن قائلا: هو الأول والآخر، وفي الحديث عبر النبي عن هذا قائلا: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وفي هذه الجزئية مسائل: الأولى إدراج اسم الله القديم ضمن أسماء الله وصفاته، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، لأمور: ألف، لم يأتي بالقرآن ولا به السنة، لم يأتي به القرآن ولا السنة، اثنين فيه مدح وفيه ذم، يشتمل على المدح وعلى الذم، ثلاثة بالإجماع لا يدعى الله عز وجل به، لا يدعى الله عز وجل به. المسألة الثانية: اشترط أهل السنة في ضبط أسماء الله الحسنى شروط، شروط ثلاثة: الأول النص عليه في الكتاب أو السنة أو معا، النص عليه في الكتاب أو السنة أو معا. الثاني مما يجوز الدعاء به، بين قوسين كده وفيه الوقف. ثلاثة أن يكون متضمنا للمدح التام، المسألة الثالثة إن التعبير عن صفات الله عز وجل لابد أن توافق التعبير عن ذاته، فقوله أي قول المصنف لا يفنى ولا يبيد، مراده فيه شيئان، مراد التحاول فيه شيئان، مزيد بكمال الحياة وكمال القيومية. وتفسير لما سبق في قوله دائم بلا انتهاء، الشيء الثاني ردا على بعض المبتدعة الذين قالوا بانفكاك الذات عن الصفات، بانفكاك الذات عن الصفات، ثم قالوا بفناء الصفات عند فناء الآثار المترتبة على الصفات. وهذا مخالف لأهل السنة والجماعة كما سيقرره الطحاوي في عقيدته، عند قوله وكما كان بصفاته أزليا. أما قوله لا تبلغه الأوهام، هذا تابع لما قوله في جزئية ولا يكون إلا ما يريد، والتي فيها إثبات لمشيئة الله عز وجل وإرادته. وإرادته عند أهل السنة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. والمشيئة نتيجة للإرادة فهي واحدة، فما أراد شاء وما لم يشأ لم يرد. ولهذا رد على المجسمة والمعطلة وغلاة الصوفية في قولهم أن خيال المرء يصل إلى الذات، حينما رد قائلا لا تبلغه الأوهام للخيالات أو التخيلات، إن صح التعبير التخيلات، ولا تدركه الأفهام، وفي رده عليهم مسائل: واحد، إن العقل يقضي لأن الإدراك للأشياء ينقسم إلى قسمين، إدراك بالحواس وإدراك بالمقارنة. أي مقارنة الشيء مع ما أحسه، فبالحواس لا يدرك الكنه، كنه الماهية، بالحواس لا يدرك الكنه، وبالمقارنة أيضا أي لا يدرك الكنه، لأن الأصل عدم إدراك الذات. المسألة الثانية، من المقرر أن الوهم ليس بفهم، فالوهم يرجع إلى الخيال والفهم يرجع إلى الاكتساب والتحصيل. ولهذا جاء الإقرار بالنفي لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. فلا يكون للمخلوق ثمة شبه بالخالق ولا العكس. ثم قال: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. هنا ذكر نعوت لله عز وجل فيها مسيس حاجة بنعوت البشر، وجاء الفارق في النفي. الله يرزق وأنت ترزق، الله يخلق وأنت تخلق، الله حي وأنت حي، الله قيوم وأنت قيوم. والفارق حياة الله عز وجل أنه لا يموت وأنه قيوم لا ينام، والفارق أنه يخلق بلا حاجة ويرزق بلا مؤنة. ففي هذه الجمل مسائل: الأولى صفة الحياة صفة مشتركة، بين العبد وبين الرب، ولكل ما يناسبه منها. فإثباتها للرب لا تقتضي التعطيل ولا التكسيب. لأن المعطل والمجسم لأن المعطل والمجسم تصور، فعطل وجسم، تصور الماهية فعطل وجسم. المسألة الثانية، ما قرر سابقا أن المثبوت بالنفي كمال الضد، المثبوت بالنفي كمال الضد. المسألة الثالثة، القيوم والحي، اسمان لله عز وجل متعلقان بخلقه، أي ما كان في الخلق أثر مترتب على ما كان عند رب الخلق، ما كان في الخلق من قيومية ومن حياة أثر مترتب عما كان عند رب الخلق. ثم قال المصنف: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، لأن مقتضي اللغة في الخالق والرازق، كلمة الخالق كلمة الرازق، لا يكون إلا بعلة، فمن يصنع لعلة احتياجه لصنعته، من يرزق لعلة احتياجه لرزقه. فلا يقدر إنسان لشيء إلا لحاجته إليه، وهذا معنى الافتقار. فقرر الطحاوي أن من كمال الله عز وجل أنه يخلق بلا حاجة ويرزق بلا مونة. ثم قال: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، لنفس العلة. فالذي يميت يخاف ممن يميته ألا يقتله، والذي يبعث بأمر مجرد انبعاثه به فيه مشقة، وكمال الله عز وجل غير ذلك. ثم قال المصنف: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد الخلق أو بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اكتب في هذه الجمل ذكر المصنف مجموعة من القواعد في قضية الاعتقاد، من أول قوله ما زال بصفاته إلى آخره، فيه مسائل. واحد، الأولى، اختلف الناس في هل الله سبحانه وتعالى سمي بأسمائه واتصف بصفاته بعد آثاره أم قبل الآثار؟ وذلك على مذاهب ثلاثة: الآثار المترتبة على الأسماء والصفات. المذهب الأول مذهب المعتزلة والجهمية، وقالوا بأن الله عز وجل لم يكن له لا أسماء ولا صفات إلا بعد ظهور الآثار المترتبة عليهما. المذهب الثاني مذهب الأشاعرة والماتريدية، وقالوا في مذهبهم إن لله أسماء وصفات، منذ أمد بعيد ما تسمى بها وما اتصف بها إلا بعد ظهور الآثار، يعني كان له أسماء وكان له صفات ولكن معطلة، عطلت لحين ظهور هذه الآثار، وكأنه بمفهوم المخالفة أنها ستعطل مرة أخرى عند انعدام الآثار. فإذا انعدم الخلق لا وجود لصفة الخالق، صفة الخلق ولا اسم الخالق، فكأنهم خالفوا أصحاب المذهب الأول في جزئية ووافقوهم في جزئية أخرى. المذهب الثالث مذهب أهل الحديث وعامة أهل السنة، إن الصفات وجدت بوجود الذات، فما شاء الله عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن. فصاحب الصفة قادر على إيجاد أثر لها وإن لم يوجد الأثر، كالذي يحيي الموتى قادر على ذلك بمجرد إيجادهم من العدم. المسألة الثانية، مذهب الطحاوي في القضية. كأن الإمام الطحاوي في هذه الجزئية يميل إلى مذهب الماتريدية، وهذه من المسائل التي خالف الطحاوي فيها مذهب أهل السنة. لأنه أقر بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وما تعرض للصلة بين الصفة والأثر المترتب عليها، وبقاء الصفة ببقاء أثرها، فاحتمل كلامه إيجاد الصفة قديما ولكن معطلة، المسألة الثالثة أو ثلاثة في قوله لم يزدد بكونهم شيئا، وقضية التسلسل، اكتب التسلسل من أصعب المسائل الموجودة. أنا حاول أمليك بأسلوب لو قريته تحس إن أنا بكلمك، ده اللي عايز أصل إليه، عشان مش عايز أشوف أوراق فيها بعض الاتهامات، فكأنك لما تقرأ الكلام كأن أنا بكلمك بالظبط، تقول أنت تفجع علي بما أمليته عليه. من أصعب المسائل الموجودة في كتب الاعتقاد وأصلها بين المنطق والمتكلمين، معنى التسلسل ألا يكون شيئا إلا هو قبله شيء، ألا يكون شيء إلا وقبله شيء، فازداد بوجود الجديد. والتسلسل على اعتبارين في ميزان أهل السنة والجماعة، تسلسل في الصفات وتسلسل في المخلوقات. وهناك نوع ثالث يرتبط بالاعتبارين معا، وهما يسمى بتسلسل الأثر والمؤثر أو السبب والمسبب أو العلة والمعلول، أي اسم من الأسماء تحط. نمرة واحد، تسلسل الصفات. معناه وجود الصفات في الماضي وتزداد شيئا فشيئا إلى المستقبل، فيقضي هذا أن الله بدأ بصفات ثم زاد عليها، وهذا نعم فيقضي هذا أن الله بدأ بصفات ثم زاد عليها، وهذا قول الجهمية والمعتزلة، أو عشان تبقى حكمك دقيق، طائفة من المعتزلة كالعلاف، وهذا ممتنع عند أهل السنة والجماعة. الثاني تسلسل للصفات في الماضي ممتنع، ولا يمتنع في المستقبل. وهذا يقضي أن هناك زمنا ابتدأت فيه الصفات، ثم تسلسلت بعد ذلك. وهذا قول الأشاعرة والماتريدية. والثالث وهو مذهب أهل الحديث أنه ثابت في الماضي وثابت في الحاضر وثابت في المستقبل. ولا يتعلق الثبوت بالأثر المترتب على هذه الصفات. الاعتبار الثاني تسلسل المخلوقات. وللناس فيه مذهبان. الناس هنا مصطلح يكنى به عن أهل الفرق يعني. وللناس فيه مذهبان. الأول قول الفلاسفة، وهو أن التسلسل في الماضي ممتنع، وفي الحاضر جائز، وكأن مراد قولهم، أنا بنقل لك السطر بتاعهم ومفسره، لا عالم إلا ما نعيش فيه. ولا وجود لما قبله. مفيش مخلوقات قبل كده، المخلوقات بدأت حديثا. فتسلسل المخلوقات في الماضي ممتنع، أما في المستقبل جائز. فلا عالم إلا ما يعاش فيه، إلا ما هو موجود. الثاني والمذهب الثاني التسلسل في المخلوقات عامة غير ممتنع، وهو مذهب الجمهور، للإقرار بالصفة التي يترتب عليها هذا الأثر. النوع الثالث المرتبط بالاعتبارين الأول والثاني، تسلسل الصفات وتسلسل المخلوقات، تسلسل الأثر والمؤثر أو السبب والمسبب أو العلة والمعلول. وفيه مذهبان شهيران في أقوال كثيرة، بس اثنين أشهر اثنين فيهم: مذهب نفاة التعليل، قالوا لا أثر للعلة في معلولها، ولكن الله سبحانه وتعالى يوجد بلا أثر، بلا أثر، وكأنهم يقضون بأن الذات توجد الأثر بلا صفة، فإذا أراد كان، وإذ لم يرد لم يكن. هذا قول الأشاعرة والقدرية وابن حزم. المذهب الثاني وهو القائل أن الأسباب تنتج المسببات، ويتسلسل ذلك مع طول الدوام، والأصل عندهم أن التسلسل في الآثار ناتج عن المؤثرات ليس لذاتها، بمعنى أن هناك فارق بين موصوف ووصف وأثر مترتب على الوصف، فلا يجعلون الثلاثة واحد. المسألة الرابعة في قول المصنف: وكان أو وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. اختلف الناس في حرف الباء في بصفاته، ومنهم من جعلها واوا، فكانت الجملة وكما كان وصفاته، الباء عند أهل السنة للمصاحبة، والواو عند الفرق المخالفة عاطفة تفيد المغايرة، فالمعنى كالتالي: في الباء الذات تصاحب الصفات، الله بصفاته، في الواو الذات مغاير للصفات، فما يعتري الصفة ليس بالضرورة يعتري الذات. كأن بهذا تنفك الصفة عن الموصوف، فلا حاجة للموصوف لصفات، فلا حاجة للموصوف بصفات، وهذا خطأ. فقرر الإمام الطحاوي بأن الأصل في الموصوف لا يسمى كذلك بين قوسين كده موصوف إلا إذا كانت له صفات. فقال الإمام: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، وكذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. فالذي يستطيع أن يخلق بعد الخلق من باب أولى، الذي يستطيع أن يخلق بلا خلق من باب أولى يخلق بعد الخلق. أقر الإمام الطحاوي بعقيدة أهل السنة والجماعة، ثم جاء بضرب الأمثلة لبيان ما أقره في حق الله عز وجل من أسماء وصفات، ثم جمع في ختام هذا الفقرة بقوله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تبقى جزئية واحدة، وهي إطلاق لفظ القدم على الصفات. اختلط البعض بالأمس عندما قلنا جوز أهل السنة والجماعة إطلاق لفظ القدم على الصفات، فقالوا: كيف ذلك؟ وقلنا أن الكلام في الذات هو مجرد كلام في الصفات، والعكس، كلام في الصفات هو ضمن كلام في الذات. قلت أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفة القدم ولا يسمى بالقديم لما ذكرت، لكن جوز أهل السنة والجماعة إطلاق القدم على الصفات نسبة وتناسب. نسيت الجملة دي، نسيت الجملة اللي هي نسبة وتناسب. من العلل التي رد بها أهل السنة والجماعة عدم وجود صفة القدم أنها تحتمل مدح وذم، تحتمل الذم في أن القديم له ما هو أقدم منه وما هو أحدث منه، وهذه شرطية النسبة والتناسب. الصفات لها ما هو أقدم وما هو أحدث. ما هو أقدم؟ الموصوف بهذه الصفات، فلولا وجود الموصوف ما وجدت الصفة، فلولا وجود الموصوف ما وجدت الصفة. وما هو أحدث؟ الأثر المترتب على الصفة. فإطلاق القدم على الصفة بالنسبة والتناسب هذه، وكأن إطلاق النسبة إطلاق القدم على الصفة مقيد بما قبلها وما بعدها، بما قبلها وما بعدها. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: إذا أطلقت كلمات أشكلت بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج الفرق المخالفة وجب منا التوقف، وجب منا التوقف، لا تحمل على منهج أهل السنة والجماعة ولا تحمل على منهج الفرق المخالفة. ليه؟ لعل قائلها يكون منهجه منهج أهل السنة والجماعة أو العكس، فلا بد أن يظهر هذا الكلام، لأنك تقرأ لا سيما في مقدمات الكتب الحمد لله الذي بصفاته القديمة، وهذا مكرر مكرور كثير جدا، بصفاته الأزلية الأبدية، ماذا يقصد المصنف؟ فالأصل عندنا كما في حديث عمر لا تحمل كلمة خرجت من فم أخيك شرا وأنت تعرف لها في الخير محملة. إن كنا نعرف مذهب صاحب الكتاب فنقول مذهب صاحب الكتاب كذا، أما إن كنا لا نعرف مذهب صاحب الكتاب فنقف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فالأصل جواز إطلاق لفظة القدم على الصفة نسبة وتناسب، حط بين قوسين كده، حط آلاف الأقواس عشان تنور لك أنت وبالذات، ما فيش تقول لي مش أنت قلت القول في الصفات قول في الذات؟ نعم، هذا حتى على الذات لا يجوز، لا نسبة ولا تناسب، لأنك لو قلت يجوز إطلاق القدم على الله عز وجل نسبة وتناسب هقول لك هذه النسبة والتناسب خطأ. ليه؟ لله توجد ما هو شيء قبل الله عز وجل أو عليه أقدم من وجود الله سبحانه وتعالى، ولا تصح الصفة أن تكون أثرا لوجود الذات الموصوف، بل الأثر يكون مترتب على الصفة، ولا تكون الصفة في حد ذاتها أثر كما قالت الفرق الضالة. فالذي جمع بين الصفة وأثرها مخالف، لأن هذا شيء وهذا شيء آخر، الصفة شيء والأثر المترتب على الصفة شيء آخر، لأنك لو ربطت بين الاثنين كما ربطت الجهمية عند تعطيل الأثر يتعطل المؤثر، لأن لو الاثنين حاجة واحدة وتيجي تقول لي الخلق والمخلوق صفة الخلق والمخلوق واحد، طب انعدم المخلوق يوم الحشر خلاص قامت القيامة وما فيش مخلوق، فين صفة الخلق؟ انتهت وضاعت. علشان كده أهل السنة والجماعة تقول الموصوف بصفاته والآثار المترتبة على الصفات شيء آخر، فإذا تعطل الأثر لا يقضي ذلك أن المؤثر قد يتعطل، فالمؤثر موجود سواء كان في أثر أو ما فيش أثر، فالنسبة والتناسب تحق على الصفة ولا تحق على الموصوف. فقلت أن صفة القدم عند بعض علماء أهل السنة والجماعة، وهذا ما نقلته بالأمس، بعض علماء أهل السنة يجوزوه على الصفات، وهذا ما احتج به الأشاعرة والماتردية على بعض أسماء كبيرة رنانة من أئمة أهل السنة والجماعة قالت بجواز إطلاق القدم على الصفات. نقول هؤلاء قالوا بجواز إطلاق القدم على الصفات نسبة وتناسب بين الموصوف الذي هو أقدم من الصفة وبين الأثر المترتب على الصفة الذي هو حادث بالنسبة للصفة. فهذا الباب بس هو الذي جوز منه الأئمة أولئك إطلاق صفة القدم أو إطلاق القدم على صفات الله سبحانه وتعالى. فليس كما قلنا بالأمس أو كما ورد إلينا من الأسئلة أن إطلاق صفة أو إطلاق القدم على الصفات يجوز به إطلاق القدم على الله عز وجل، احنا ما قلناش كده امبارح وما قصدنا هذا الكلام، لكن لو رجعت للتسجيلات هتجد القيد الذي وضعته لك نسبة وتناسب. إن عندك كان نسبة وتناسب صحيح في إطلاق القدم على الله عز وجل فأنت ومذهبك، أنت وما شئت، هذا عند مذهب أهل السنة والجماعة محال لا يجوز. ذكر الإمام الطحاوي طرفاً كثيراً من هذه الأسماء والصفات، ثم بدأ يقرر أسماء وصفات أخرى تظهر لنا شيئاً من البيان في هذه الأسماء والصفات، ثم قال خلق الخلق بعلمه. احنا وقفنا إلى هنا مش كده؟ امبارح وقفنا إلى هذه الجزئية، أظن ما يعني ما أملي فيه كفاية، لو حتسأل في شيء جديد راجع التسجيل مرة ثانية خلاص، وحدد سؤالك عشان ما تيجي تكتب لي كلمة وتقول لي أنا مستفتي مستفسر، بس اللي على الرأس قطعة تقريبا بيدعان سلم عليها يعني، لا، راجع ثاني مرة وحاول تعيد مع نفسك هذا الكلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: قال من فرط بعلمه وقدر له أقدارا وقدر له ملكات لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه، وعلم ما يفعلون قبل أن يخلقه، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لهم. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي قبله ويضل من يشاء ويخذله ويبتلي عدله. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وهو متعال عن الاقدار والاقدار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا طالب لامره. امنا بذلك كله وايقنا انه كل من عنده. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في جزئية جديدة بذكر طرفا مما يتعلق بالله عز وجل كعدد. خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق يعلم مراده هو من خلق الخلق. فالأصل في صفة الخلق اسم الله الخالق. فلماذا ضمن الإمام الطحاوي العلم مع الخلق في الصفة؟ هذا لأصل عند أئمة أهل السنة والجماعة أن الأسماء والصفات متضامنة مع بعضها البعض. ما معنى متضامنة؟ الكلام في أي اسم من أسمائه كلاما في كل الأسماء، والكلام في أي صفة من صفاته كلاما في كل الصفات. فلا يليق بك أن تقتصر على اسمين فقط وتترك الباقي، أو تغاير بين اسمين وغير هذه الأسماء كما فعلت الأشاعرة في سبع صفات دون باقي الصفات. فما قيل عند الأشاعرة في إثبات السبعة يقال في إثبات الباقين، وما قيل عندهم في نفي الباقين يقال في نفي السبعة. فلماذا قصرتم الكلام على السبعة فقط؟ فما كان عند السبعة يستلزم من الثابت أن يثبت باقي هذه الأسماء. الاختصاص مما ورد أو من أين ورد ولماذا ورد وكيف ورد؟ ما هي الطريقة التي خصصتم بها سبع صفات دون باقي الصفات؟ فذكر الإمام الطحاوي هنا ارتباط أسماء الله وصفاته بعضهم ببعض، فكل اسم يتضمن باقي الأسماء وهكذا، وكل صفة تتضمن باقي الصفات. فعلم الله عز وجل بخلقه أولى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالعلم بالخلق يوجد لنا خلقا أكثر، ويوجد لنا أثرا أكبر على صفة الخلق لوجود صفة العلم، لوجود صفة العلم. فأثبت الخلق والعلم معا دفعا لباقي الفرق المخالفة التي أثبتت طرفا وتغافلت عن الآخرين. فإثبات هذا الطرف يقضي بإثبات الآخر، ونفي الآخر يستلزم منا نفي هذا الطرف الذي أثبت. ثم بدأ يقص لنا أو يحكي لنا تفاصيل فيما يتعلق بذات الله عز وجل، فقال: وقدر لهم أقدار، وقدر لهم أقدار. هنا في هذه الجملة ابتدأها مسائل، لو هتكتب اكتب وراي. المسألة الأولى، المسألة الأولى تضامن أسماء الله الحسنى وصفاته. فالكلام في اسم واحد كلاما في باقي الأسماء. اكتب بين قوسين نفيا وإثباتا. والكلام في صفة واحدة كلاما في باقي الصفات نفيا وإثباتا. وهذا ردا على من خالف هذا. المسألة الثانية في معنى القدر، القدر من التقدير، وتقدير الشيء من تهيئته لما يصلح له، من تهيئته لما يصلح له. تقول قدرت فلان لكذا، أي هيأته لهذا. أما في الشرع فالقدر له معنى آخر، هو ما عند الله عز وجل لا يطلعه عليه أحد. وقد اختلف في هذا المصطلح حتى عند أهل السنة والجماعة، فقالوا هو علم الله تعالى السابق بالأشياء قبل وقوعها وكتابتها لما تقدم في اللوح المحفوظ قبل خلقه وإيجاده ومشيئته النافذة الشاملة لكل شيء، أي سبق علم الله تعالى للأشياء هو الذي جعل الله سبحانه وتعالى يكتب ما كتب في اللوح المحفوظ، هذا قدر. إن كان التقدير هو حساب الشيء للشيء في اللغة فقد اختلف أهل العلم عليها حتى أئمة أهل السنة والجماعة في معناه عند أهل الاصطلاح كمصطلح عقدي. ما معنى القدر لما يؤثر كما في حديث عبد الله بن عمر حديث جبريل الطويل في الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ ما القدر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم هنا سبق علم الله عز وجل لسائر الأشياء. قالوا لأنه بكل شيء عليم، لأنه بكل شيء محيط، لأنه على كل شيء قدير، لقوة الله عز وجل ولطفه وخبرته بما خلق. كل هذه الأمور تجعل الإنسان يؤمن بسبق علم الله عز وجل لما قدره الإنسان في الأرض. ثم بعد هذا الإيمان كتب الله عز وجل لهذه الأشياء ما كان في اللوح المحفوظ كما في حديث جابر أول ما خلق القلم وقال له اكتب، حديث مسلم، ماذا أكتب؟ قال اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. ما كان المكتوب في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة إلا لسبق علم الله عز وجل لهذه الأشياء. وسبق علم الله عز وجل لهذه الأشياء ما تأتى له سبحانه إلا لعلمه ولإحاطته ولقدرته وللطفه ولخبرته، تكلم في أسمائه وصفاته ما شئت. هذا كله يسمى ويدخل في مسمى القدر على الاختلافات التي وردت عند أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية، كيف يتكلم في القدر؟ يجب على المؤمن ألا يخوض في القدر إلا بنص. والعلة أن القدر والمقادير غيبيات، وأمرنا أن نؤمن بالغيب على هيئته، فلو تصورناه وقع سقط، صورنا الغيب وقع، فلا يتكلم في القدر إلا بنص. لماذا النص؟ لأن النص يدل على ما في القدر عند صاحبه. صاحب القدر هو الذي أنزل علينا النص. طالما أن صاحب القدر أنزل إلينا النص، هو أكدر بأن يعرفنا في نصه بقدره. لأن الإنسان لو تكلم في الغيب لأصبح عنده الغيب واقع، وسقط عنده الإيمان بالغيب. وما كان الإيمان بالغيب إلا لكونه غيب، فلو تصورت الغيب سقط منك الإيمان بالغيب، بل أصبح واقع. فكيف تكون في واقعا وأنت مأمورا به على أنه غيب؟ فهذا لا يجوز، فالجمع بينه محال. المسألة الثالثة، تكلمت الفرق الضالة في القدر على أبواب. الباب الأول أفعال الله عز وجل، والخوض فيها بالتعليل. الباب الثاني القياس فيها، على أفعال المخلوقين. الباب الثالث أوجب النظر إلى كلام علمائهم لعدم وجود النصوص فيها. ثلاث أبواب دخل منه الفرق المخالفة للكلام في القدر. احنا نعلم في القدر القدرية والجبرية، من نفاة، من وعيدية، من كذا من كذا، على سائر فرق القدر. القدر هي أول بدعة ظهرت، أو القدرية أول بدعة ظهرت من البدع المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. أول فرقة، فرقة القدرية، لحديث مسلم السابق، ظهر عندنا أناس في العراق يقولون إن الأمر أنف، وأن الله لا يفعل الأمر إلا بعد حدوثه. إيه الباب اللي فتحوه عشان دخلوا منه في الكلام في بدعة القدر؟ دخلوا من ثلاث أبواب، من تعليل أفعال الله عز وجل. الكلام في أفعال ده باب نمرة واحد، الكلام في أفعال الله سبحانه وتعالى ووجود تعليلات لهذه الكلام، لهذه الأفعال. ما فعل الله عز وجل إلا لعلة كذا، ما فعل الله عز وجل إلا لعلة كذا. طب ليه بيدور على العلل؟ عشان الباب الثاني، عشان يقيس بهذه العلل ما كان موافقا للقياس من أفعال المخلوقين. ويدخل باب ثاني اسمه المماثلة والمشابهة، فيقيس أفعال الله سبحانه وتعالى على أفعال العبد. ما الذي سمح لهم بالدخول في هذه القياسات الخاطئة؟ السماح، بل الوجوب للغير بالسماح في النظر في أقوال أئمتهم. هذا إمام، هذا عالم، والأمر ليس فيه نص، فلا يفهم مراد الشرع أكثر من الأئمة، ففتحوا الباب بوجوب النظر إلى كلام علمائهم أكثر من الكلام في النصوص. ألا يكفينا أن الأمر غيب وصاحب الغيب لا يتكلم فيه ولم يتكلم فيه؟ فمن باب أولى أن نسكت عما سكت عنه القرآن، وأن نتكلم فيما تكلم عنه القرآن بمنهج الرسول الذي جاء بالقرآن، لأنه أعلمنا بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى الاتباع، هذا معنى الشهادة، هذا معنى قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، على هذه الأبواب الثلاثة، إيه الفرق اللي تكلمت في القدر؟ دي المسألة الثالثة، اكتب الفرق المخالفة أو الفرق التي تكلمت في القدر. ثلاث فرق. الأولى القدرية، هذه الفرقة تسمى بالغلاة، وفيهم بعض المتوسطة، وسموا كذلك بالقدرية، لأنهم نفوا القدر، بين قوسين، إما نفي للعلم به، علم الله عز وجل بالقدر، أو نفي لعموم مشيئة الله به أو له، نفي لعموم مشيئة الله له، أو نفي لعموم خلق الله لكل شيء. مراد قولهم إيه؟ أن الله لا يعلم بالفعل إلا بعد الفعل. معنى الكلام كده، أن الله لا يعلم بالفعل إلا بعد فعل الفعل، بعدما يا عبد تفعل فعلة معينة يعلمها الله عز وجل. فهذا إما نفي لسبق علم الله عز وجل بهذا الفعل، أو نفي لعموم مشيئة الله لهذا الفعل، كتابة في اللوح المحفوظ، أو نفي لإيجاد الفعل أصلاً قدرة في خلق الله عز وجل لهذا الفعل. دول القدرية. الفرقة الثانية الجبرية. الذين قالوا إن الله مجبور على فعله. سامع ان الانسان انت ايه لا ان الانسان ان الانسان مجبور على فعله، ان العبد مجبور على فعله، وفيهم الغلاة كالجهمية وغلاة الصوفية الذين قالوا بأن العبد لا يحاسب على فعله لأنه جبل عليه، غلاة الصوفية كالحلاج وابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن سينا، كل هؤلاء يدخل في هذا المطمار. من ضمن الأوراق التي وصلت لنا بالأمس ذكر طرفا من هؤلاء الأسماء وقال هل فعلا رجعوا عما كانوا عليه؟ أنا ما ذكرت أن هؤلاء رجعوا، أنا ذكرت أن الجويني رجع عما كان عليه في كتابه العقيدة النظامية، والأشعري رجع عما كان عليه في كتابه الإبانة، والغزالي رجع عما كان عليه في كتابيه المنقذ من الضلال وإلجام العوام. الأشاعرة تنكر أن الأشعري رجع وتنكر صحة كتاب الإبانة، لكن بحمد الله عز وجل أنا العبد الفقير إلى الله لسند متصل إلى الإمام الأشعري في كتابه، وهذا السند كبار مشايخ الصوفية يحملوه الآن، كبار المشايخ يحملوا هذا السند، فلست منفردا به، بل صحة كتاب الإبانة للإمام أبي الحسن الأشعري ثابتة بالسند الصحيح المتصل إلى الإمام. فرجعوا عن هذه الكتب، حتى أن الدكتورة فوقية حسين في تحقيقها لكتاب الإبانة وجدت مخطوطات قريبة عهد بالإمام من تلاميذ الإمام، فطبعت الكتاب والكتاب موجود، لكن هم أنكروا هذا الكتاب لأن هذا الكتاب ترك فيه الإمام مذهب الأشاعرة وانتقل إلى مذهب أحمد محمد. لكن ما ذكرت أن الحلاج الذي قتل مرتدا، ابن عربي، ابن سبعين، ابن رشد من ذكرت، هؤلاء رجعوا عن مذهبهم. أنا ما ذكرت ذلك، والتسجيلات موجودة، أنا ما ذكرت هذه الأمور، لكن هؤلاء من غلاة الصوفية الذين تابعوا الجهمية في هذا الأمر، على أن الله لا يحاسب العبد على هذا الفعل، لأن العبد مجبول على هذه الفعلة، هكذا قالوا، العبد مجبول على هذه الفعلة. ومن هذه الطائفة أيضا متوسطة، ومن هذه الطائفة متوسطة أيضا قالوا هو مجبور في الباطن مختار في الظاهر، مجبور في الباطن مختار في الظاهر، وهو قول الماتريدية والأشاعرة في مسألة القدر، لأن الأشاعرة مش أسماء وصفات بس، ماتريدية وأشاعرة، ووافقتهم أهل السنة والجماعة في ذلك، عشان أبنائنا اللي بيقولوا أهل السنة والجماعة لم توافق الأشاعرة في أشياء، لا، وافقت الأشاعرة في أشياء كثيرة جدا، في قواسم مشتركة بيننا وبين الأشاعرة كثيرة جدا. فمقولة أهل السنة والجماعة أن الإنسان مجبور فيما لا يعلمه في البواطن، مختار فيما هو يعلمه اللي هو الظاهر. إن اختلفت الأسماء فالمسميات واحدة، المسميات التي ذكرت هذه مصطلحات موجودة في كتبنا وفي كتبهم وفي كتب من تكلم بهذه الأمور، فاتفق أهل الأمة علماء الأمة على هذه المصطلحات، كما ذكرت المصطلحات التحاور، هناك مصطلحات بينقل بها الكتب والعلم، لابد أن نعلم بهذه المصطلحات حتى نستطيع أن ننقل علمهم من طبقة إلى طبقة. فهم قالوا أن الإنسان مجبور في باطنه مخير في ظاهره، ما هو كلام أهل السنة كده، هم كلام أهل السنة نفس الطريق، فوافق أهل السنة الأشاعرة والماتريدية في هذه الجزئية. أيضا هناك مسألة ثانية، المسألة الرابعة، المسألة الرابعة، الألفاظ التي استعملتها الفرق والطوائف في مبحث القدر. ككلمة الكسب، نفوذ المشيئة، يجب الانتباه لمثل هذه الألفاظ، لأن كما يقول علماء المنطق تحديد المصطلح نصف البرهان. إذا استطاع طالب العلم أن يحدد المصطلح الذي يدرسه وصل بهذه الدراسة إلى نصف الإثبات على هذا المصطلح، البرهان يعني الإثبات. عقلك يبدأ الفهم بما يعرفه، ثم يقر على هذا الفهم إذا أثبت ما عرفه. يعني الإنسان اللي عايز يعرف حاجة، عايز يفهم حاجة، بيعرف الأول هو عايز إيه، ده بداية الفهم. عشان يصل إلى فهم صحيح يحاول يثبت هذا التعريف. عشان كده ابن قدامة قال: واعلم أن مدارك العقول تنحصر بين الحد تعريفات والبرهان، إثبات هذه التعريفات. أي فهم لأي آلية بين الحد والبرهان. خرجوا لنا مصطلح ثاني، تحديد المصطلح، أو قاعدة ثانية، تحديد المصطلح نصف البرهان. إذا حدد طالب العلم المصطلح اللي هو عايزه، حددوا تحديد على مذهبهم، كده وصل إلى نص الإثبات. يبقى عايز بقى قواعد وأسس ثانية عشان يقول إن التعريف ده مظبوط، الإثبات. علشان كده دايما بنعول على المصطلحات. لما تسمع الكسب، نفوذ المشيئة، أو الحيز والجهة في بعض الأمور الثانية، أو العرض، على طول كده بدون ما أنت بتتكلم ولا تعرف أي حاجة، ده فرق مخالفة، ده كلام لا يجوز، زي ما سمعت الظاهر والباطن. طب لما تيجي تقرأ أن هذه المصطلحات موجودة في بعض كتب أهل السنة، ماذا ستفعل؟ البغي عند أهل السنة والجماعة مش المصطلح، البغي عند أهل السنة والجماعة النتيجة التي تنبني على هذا المصطلح. فالقضية ليست قضية مصطلحات، النتائج. ماذا وصلت مع أهل السنة والجماعة في قضية القدر؟ مجبور في أشياء، مخير في أشياء. مجبور فيما هو لا علم لك به. طب المتردية والأشعرة سموه باطل. مخير فيما لك فيه علم، هم سموه ظاهر. وصلنا احنا الثلاثة بجزئية واحدة، ان الانسان فيه تسيير وفيه تخيير، فيه اجبار وفيه اختيار. ايه القضية؟ خالفونا ولا اتفقوا معنا؟ نقول اتفقت الأشاعرة مع المتردية مع اهل السنة في قضية ان الانسان مخير ومسير معا، مخير في اشياء يعلمها، مسير اي مجبور في اشياء لا يعلمها. فلا بد بالعلم بالمصطلحات، المخير والمسير، المجبور، المختار، الكسب، النفوذ للمشيئة، وسائر المصطلحات التي ذكرت في ثنايا كتب الاعتقاد، لأنها بداية تحديد للمصطلحات. وإلا بدون هذه المصطلحات لم ولن تفهم ما جاء خلف هذه المصطلحات. ثم قال المصنف وضرب لهم آجالا. آجال جمع لكلمة أجل، والأجال غير الأعمار، فالعمر أخص من الأجل، العمر أخص من الأجل، وإن كان أي اللفظان اللفظين مترادفين، لكن في استعمال هذه الكلمة وهذه الكلمة تختلف، تختلف كلمة العمر في استعمالها عن كلمة الأجل. فالأجل تستخدم في موضع لا يقبل التغيير، فإذا جاء أجلهم خلاص لن تغير، لا يستقدمون ولا يستأخرون، مش كده؟ لكن العمر يستخدم وقت التغيير. ولذلك حق عند أهل اللغة إطلاق كلمة العمر على مراحل يعيشها ابن آدم. عمره سنتين، عمره أربعة، عمره ستة، عمره عشرة، عمره خمسين، عمره مئة، لكن لا يقال أجله. العمر يتغير والأجل لا يتغير. فقدر لهم الآجال أو وضرب لهم الآجال، أي حدد لهم الوقت الذي لا تغيير فيه. قد يكون الأجل هذا في الولادة، وقد يكون الأجل هذا في الموت، وقد يكون الأجل هذا أيضا عند البعث، وقد يكون هذا الأجل عند الدخول للجنة والنار. هذا يعتبر أجل ولا عمر؟ أجل. فضرب لهم الآجال، احتملت كل هذه الأوقات التي لا يجوز عليها التغيير. فضرب لهم الآجال، ضرب الآجال انبنى على علم الله عز وجل بخلقه، لأنه أقر ذلك في كتابه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شوف من إعجاز خواتيم الآيات أنه اختار اللطيف الخبير. في كتب التفسير ترى أن الله عز وجل كلما اختار اسما أو صفة أو اسمين أو صفتين يختم بهما الآية، لابد لهم من صلة موجودة بين ما ختم به هذه الآية وبين ما جاء في الآية. فلما يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الخالق أولى بخلقه كما قلنا، الصانع أولى بصنعته، فلا يعرفنا بالصنعة أكثر من صانعها، حد يقدر يعرفنا بصنعة أكثر من اللي صنعها؟ فخبرة الصانع بصنعته جعلته أولى بإدلاء أوصاف خلقه أو أوصاف صنعته. ولله المثل الأعلى، الخالق أولى بخلقه فكان خبيرا به. ثم علم الله عز وجل التي نتجت من خبرته بما خلق، كان خبيرا عليما لطف بما خلق فضرب لهم الآجال. فكان ضرب الآجال ناتج عن علم الله عز وجل. لهذا أقر بعد ذلك الإمام الطحاوي فقال: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. احنا قلنا في البداية أن صفة العلم موجودة بأثر أو بدون أثر، فصفة العلم موجودة بك قبل خلقك، وموجودة بك حين خلقك، وموجودة لك بعد خلقك وبعد إماتتك، لأن الصفة لا تتعطل بتعطل الأثر المبني عليها. لما يطبق هذا الكلام على الواقع أقول: ما ضرب الله عز وجل الآجال للناس إلا لعلمهم به قبل أن يخلقهم، وحين خلقهم، وبعد خلقهم، وبعد بعثهم أيضا، لأن سبق علم الله عز وجل من أصول الإيمان بالقدر. فلن يؤمن إنسان بالقدر إلا إذا أخذ هذه المراتب وسار عليها. لهذا ترى في ترتيب هذه الطحاوية، البعض يعيب أن الإمام الطحاوي ما رتب هذه الطحاوية على وفق ترتيب بعض الكتب والمصنفات الأخرى، يقول هذا ليس عيب، لكن هذا على منهج الطحاوي. أنت تقيس الطحاوية على كتب أخرى، يقول لا هذا خطأ، الطحاوية تقيسها على منهج صاحبها، فصاحبها يقرر قاعدة معينة ثم يؤصل عليها، يأتي بقاعدة معينة ثم يؤصل عليها. لذلك ترى التكرار مثلا في قضايا الأسماء والصفات، كررها، تكلم في القدر فرجع للأسماء والصفات، فرجع للقدر، ثم تكلم في المشيئة فجاء بالإرادة، لأن كل أصل من هذه الأصول يريد أن يؤصل عليه لازم يأتي بقاعدة أولا ثم يؤصل عليها من هذه الأصول. فبدأ الإمام بعد أن ذكر ذلك بدأ يبين: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، لوجود صفة العلم. صفة العلم صفة ثابتة لله عز وجل. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. رغم علم الله عز وجل إلا أنه أمر الله سبحانه وتعالى خلقه بأوامر ونهاهم عن نواهي. طب واحد يقول لي: الله يعلم أن العبد هذا سوف يكون على كذا، سواء كان معصية أو أمر طاعة، فلما جاء الأمر بالأمر والنهي بالنهي؟ والله سبحانه وتعالى سابق بعلم هذه الأمور. قلنا في تقرير قاعدة القدر أن الإنسان مجبور ومختار، مجبور على ما لا يفعله ومختار فيما يفعله، مجبور في شيء لا يعلمه ويختار في شيء يعلمه. وقلنا العلة الكسبية لأمر الثواب والعقاب أنه يكون على الاختيار، فحدد لك الطرق التي تؤدي إلى النار والطريق الذي يؤدي إلى الجنة، وهذا ما يعلمه الإنسان ابتداء من الكتاب والسنة. فإذا اختار يحاسب على هذا الاختيار ولا يقول أنا مجبور. فلو قال أنا مجبور على هذه الفعلة لخرج من دائرة أهل السنة والجماعة ودخل في نطاق الجبرية. الجبرية عندهم الجبر على طول الدوام، ما في اختيار في الجزئية. لكن أهل السنة والجماعة مع الأشاعرة والمتردية فيها تفصيل، فصلت في القضية في جبر وفي اختيار. الاختيار في المعلوم، والجبر في المجهول، في عدم المعلوم. فكان الأمر والنهي سبيل من سبل الاختيار حتى يمارس قضية الاختيار، حتى تفصل قضية القدر، هل ستختار الطريق الذي ذهبت به إلى النار أم الطريق الذي ذهبت به إلى الجنة لكي لا تحتج على الله عز وجل بأنك مجبور؟ لأنك لو قلت أنك مجبور مع اختيارك نقول كما قال تعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ من أعلمك بأنك مجبور في هذا الطريق إلا اختيارك له؟ فما كان وقوعي أو كسب الاختيار إلا مفاده الحساب والعقاب، الحساب والجزاء. فتركت لك أمور أنت مجبور فيها، الغيبيات، الأشياء الكونية التي لا سبيل لك فيها للكلام، وفتحت لك أبواب الاختيار حتى يمارس مع الجبر الاختيار. مجبور في أشياء لا تعلمها، أنت مختار في الأشياء التي تعلمها. طب أنا مختار بين إيه؟ مختار بين الأمر والنهي، فأورد لك الأمر بالطاعة وجاء بك النهي عن المعصية. لهذا وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. كل ما يدور بالإنسان من جبر واختيار هذا من مشيئة الله عز وجل. يعني من مشيئة الله عز وجل؟ قلنا في الإرادة أن أهل السنة والجماعة لهم إرادتان: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي ما كونه الله عز وجل في خلقه وبين خلقه، والإرادة الشرعية هي ما تركها الله عز وجل شرعا لهم لاختيارهم إياه. فقال ابن القيم في مسالك التعليم يقول: الأولى يدخل فيها المسلم وغير المسلم، المشيئة الإرادة الكونية يدخل فيها المسلم وغير المسلم، بمعنى أن ما كونه الله عز وجل لعبده في الأرض من مرض، من فقر، من غنى، من موت، من ولادة، من أمور لا يعلمها العبد إلا بعد تحققها، هذه مرادة بمشيئة الله عز وجل في خلقه، لكن لا تعلم إلا بعد حدوثها أصلا. وإرادة شرعية ترك الله عز وجل إرادة العبد تدخل فيها لاختيار، إما طريق الصلاح وإما طريق الفلاح، يا إما ستفلح وتنجو يا إما العكس. هذه في الإرادات. لكن إذا شاء الله عز وجل يشاء مشيئة واحدة، لا تقسم المشيئة إلى كونية وإلى مشيئة شرعية، لأن المشيئة نتيجة الإرادة. أراد الإنسان فعزم وشاء، ولله المثل الأعلى، أراد الله عز وجل فعزم وشاء. فمشيئة الله عز وجل نافذة، ما شاءه الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنت على غير علم بمشيئة الله عز وجل. المشيئة النهائية. الإرادة الشرعية فيها إرادة، لكن المشيئة لا نعلمها، أعلمنا الله بإرادته في هذا الأمر. فقال في الإرادة الشرعية في طريقين: اختار ده أو اختار ده، لكن أنا حاختار أني فيهم يدخل في المشيئة، فلا أعلم المشيئة وأعلم الإرادة. فكأن إرادة العبد تدخل في إرادة الرب في قضية الإرادة الشرعية، أما مشيئة العبد لا تدخل في مشيئة الرب عند أهل السنة والجماعة. لهذا ما شاءه الله عز وجل في إرادته الكونية أو إرادته الشرعية كان. فقال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. ما حكم به الله سبحانه وتعالى، ما قدره بمشيئته كان. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قد يقول قائل: إن هذه المشيئة جاءت علينا بشيء من الضرر، إن كان هذا الضرر وقع على أهل الصلاح عد عند أهل السنة والجماعة ابتلاء، وإن كان هذا الضرر وقع على غير أهل الصلاح أهل الصلاح ما كان ابتلاء، لكن هذا قدر الله عز وجل فيهم. طيب لماذا قلنا ابتلاء للنصوص؟ يبتلى المرء على قدر دينه. والحديث أعرابي جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك في الله، فقال: أبشر بالفقر. ولكني أحب الله، قال: أبشر بالبلاء، فإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. النصوص دلت على أن ما يقع بالمؤمن يكون ابتلاء. وفي غير مرة يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما نزل به من ضر اللهم اجعله بلاء لا غضبا. فكأن ما ينزل على الكفار يكون غضبا، وما ينزل على المؤمنين يكون بلاء تمحيص. العلة ذكرها ابن القيم غير مرة في كتبه على أن الجنة 100 درجة، فلا يتصور أن كل المؤمنين الذين يدخلون الجنة يكونون في الفردوس الأعلى، جعل الله وإياكم منها، ولكن منا من يكون في المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة إلى 100. كل منا على قدر تحصيله من البلاء، من هذا الامتحان. البلاء معنى الابتلاء، البلاء معنى الامتحان، تمتحن. إن أجزت الامتحان على حسب الدرجات التي تأخذها يتعالى بك في الجنان، وإن لم تأخذ منها من الدرجات فأنت وحالك. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، عدله مع الكفار وفضله مع أهل الله في الأرض، لأنه يجازي الكافر بعدله، لأنه كفر به وجحد بوجوده وبآياته وبرسوله. فالناس في الأرض جميعا وعموما بين فضل الله وبين عدل الله سبحانه وتعالى. وهذه العلة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين عدل وفضل إلا واختار الفضل، لأنه كما قال: الفضل من شيم المؤمنين، الفضل من شيم المؤمنين. العدل، العدل ده لا يكون إلا مع أخر، أما مع المؤمنين الفضل دائما أولى. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين عدل وفضل إلا واختار العدل، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. نقف إلى هذه الجزئية ونتكلم غدا في مجلس غد إن شاء الله تعالى في هذه الجزئية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.